بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة من شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعنا كالمعتاد فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل جزاه الله خير الجزاء شارحا لهذا الكتاب المبارك، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. الشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم جميعا العلم النافع والتوفيق لكل خير. كنا حفظكم الله تعالى قد توقفنا عند القاعدة 88 في قول المؤلف في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به، إلى قوله أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم هذا، وأن هذا لا يجوز بكل حال. نعم. لحدوث الضرر كما تقدم. نعم. وأما مع السعة. نعم. وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة لأحد الناس لم تجز على المعروف من المذهب. نعم، هذا القسم الثاني وهو مع السعة وانتفاء الضرر. إذا أراد أن يحدث الإنسان في الطريق المسلوك للناس وهو والطريق واسع أيضا وانتفاء الضرر، لا بد من هذا، لا بد منه. فأرى فإن كان المحدث فيه متأبدا كالبناء والغراس، أراد إنسان مثلا أن يبني أن يغرس في هذا الطريق أو أن يغرس في هذا الطريق أمام بيته مثلا، والطريق أمام بيته مار ومسلوك، أراد أن يغرس نخل أو أراد أن يبني بناء مثلا، هذا في الغالب متأبد أليس كذلك؟ باقي متأبد كالبناء والغرس. فإن كان منفعة خاصة، إنسان أراد أن يبني هذا أن يغرس نخلا له، أو أن يبني بناء أراد أن يجعل دكة مثلا أو يسمونها المصطبة أو المجلس للجلوس، يجلس أصحابه في هذا المكان وهو في الطريق يجلسون فيه، ولهذا منفعة ماذا؟ خاصة. إن كان منفعة خاصة لأحد الناس، يعني ولو كان له ولأصحابه أو له مثلا ولجيرانه، والطريق مسلوك مفتوح ليس خاصا لهم، لم يجوز، لم تجوز هذه المنفعة على المعروف وعلى الصحيح من المذهب، لا تجوز في الحقيقة. إذا هذا هو المشهور في هذه المسألة كما قال المصنف رحمه الله، وأنها لا تجوز. نعم. مع السعة وانتفاء الضرر ولو كان الضرر منتفي، لأن هذا الطريق مسلوك، ولأنه في الغالب حينما يبني هذا البناء ربما مع طول المدة يدعي ملكه ويدعي أنه له، وربما بعد ذلك حينما يموت يرث ورثته أو مثلا شركائه مثلا في هذا المنزل يقولون نحن بنينا في هذا المكان وغرسنا ولم ينازعنا أحد، نحن مالكون له، ودليل ملكنا له أننا لم ينازعنا أحد، وهذا قال به جمع من العلم، فربما أدخلوه فيما يخصهم في ملكهم، ثم بعد ذلك يأتي آخرون فيبنون، ثم يترتب عليه تضييق الطريق وبعد ذلك إلى سد الطريق على الناس ويحصل الضرر عليه. فالأظهر في مثل هذا أنه يمنع وأن هذا لا يجوز، لكن سيأتي أنه يجوز من هذا ما تدعو الحاجة إليه مع السعة وانتفاء الضرر، يجوز من هذا فيما يظهر، وإن كان القول عنده المقدم أنه لا يجوز. يجوز ما تدعو الحاجة إليه، مثل إنسان مثلا يضع مثلا درج في لبيته مثلا أو يضع مثلا مكان لدخوله وصعوده مثلا في الطريق، فهذا موضع حاجة، خاصة إذا كان العرف جرى عليه أو كانت مثلا الأنظمة المرتبة لا تمنع مثل هذا، هذا لا بأس، وهذا يجعلونه في محل الإذن، لأنه سيأتينا أيضا خلاف ما إذا كان الإمام أذن أو من ينوبه أذن في ذلك فإنه يجوز. وإن كان الأصل عدم الجواز في طرقات المسلمين ولا لا يجوز مطلقا، هذا هو الأصل، ولا يجي يحدث ما يضر، لكن الأشياء العامة والمنافع العامة التي يحتاج إليها لعموم الناس ويكون الإحداث ليس من شخص معين بل لعموم الناس، وفي هذه الحالة هذا لا بأس. ويأتي أمثلة إليه ستأتي إن شاء الله في آخر هذه القاعدة في الإشارة إليها وفي جوازها. المقصود أنه على هذه الصفة في البناء والغراس، هذا كما ذكر المصنف رحمه الله أن المعروف في المذهب منعه. نعم نعم شيخ. الآن العلة من الغرس على الطريق أو وضع مثلا مجلس أو كذا أو نحوه هو الضرر أو لحصول الضرر مستقبلا، لكن لو أتنا رجل ثم قال أنا أخذ بدليل غرس من غرس غرسنا أو أن الأرض تملك بالغرس، فغرس هذه الأرض وسكن فيها وأقام فيها وقال أنا حيت أرضا والضرر منتفي وبعيدة عن الطريق أو قريبة من الطريق شيئا يسيرا وأنا حيت الآن وأتملك بالحياة، فكيف يتفعل هذا؟ نقول الحمد لله، يعني هو لا هو لا تعارض، نقول لا إحياء فيما يملكه المسلمون بإجماع المسلمين، لا إحياء. لو سار هذا الإنسان أن يحيي مثلا طريق، يزرع في طريق أو يغرس في طريق أو يحفر بئر، هذا لا ولا يجوز ولا يملكه بإجماع المسلمين. إنما الإحياء من عمر أرضا ليس لأحد فيها حق، والرسول قال من أحيا أرضا ميتة فيها. أما الأرض الموطوءة الأرض المسلوكة هذه لا تحيا بإجماع المسلمين، ولا إنسان يأتي ويغرس فيها ويحيي فيها يقول أنا أغرس فيها، كان تسد الطرق ويمنع الناس من السلوك فيها بهذه الدعوة، وهذا لا شك أنه يعني من خلاف الإجماع وباطل. المقصود أن أن أن أن أن أن هذا مثل ما تقدم ممنوع، إنما الخلاف فيما في في فيما إذا كان غرسه مثلا فيما إذا كان غرسه لمنفعة خاصة مثلا على التفصيل، وسيأتي أنه إذا كان إلى منفعة عامة فيه خلاف وجوازه متوجه في المنفعة العامة. نعم نعم أحسن الله إليكم. وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، نعم، منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها. نعم، هذا مثل ما تقدم في المنفعة الخاصة مثل قدم، لكن في المنفعة العامة مثل إنسان مثلا أراد مثلا أن يغرس نخل مثلا، قال أنا بغرس نخل، قلنا ما قال والله في هذا المكان ناس محتاجون وفقراء أو هذا الطريق يسلكه الناس ويأتي معه العابر السبيل والطريق، ولد أن يغرس نخل حتى يأكل منه المسلمون، قلنا الطريق واسع، قال واسع ولا يضيق، الغرس يكون بجنابات الطريق مثل ما يوضع مثلا أرصفة أحيانا مثلا على جوانب الطرقات مثلا أرصفة يكون طريق واسع ويوضع رصيف مثلا، يقول أنا سوف أغرس في هذا المكان وأجري إليها الماء ولا ضرر ولا شيء، يعني الطريق واسع والضرر منتفي والنفع العام موجود بهذه الشروط الثلاثة، سعة الطريق، انتفاء الضرر، حصول المصلحة. يعني لا يكفينا حصول المصلحة مع وجود الضرر، يعني وهو في الحقيقة خلاصته انتفاء الضرر مع وجود مصلحة، مع وجود المصلحة. في هذه الحال لا يكفي أحد يعني لا يكفي أحد دون الآخر، نقول لا بأس. ولهذا قال المصنف فيه خلاف معروف، منهم من يطلقه يقول يجوز مطلقا سواء أذن له أم لم يؤذن، منهم من قال لا يجوز أن يغرس إلا بإذن الإمام أو من له الولاية من جهة الإمام، والذين قالوا إنه يجوز مطلقا قالوا إن الطرقات طرقات الناس ومرات الناس أو والقول بأنه يستأذن في حرج وفي مشقة، ربما إنسان مثلا يكون هذا الطريق واسع والناس يمرون معه ولا ضيق ويمكن أن يغرس فيه شجر، فلو قلنا له اذهب واستأذن قال يذهب يستأذن، قال الاستئذان يشق علي وربما أنه يحتاج إلى متابعة ومراجعة، إذا كان في استئذان أنا من يبغى الشيء، أنا بغرس إن كان الأمر سهل ولا فيه استئذان، أنا قصدي مصلحة عامة للمسلمين ونفع عام ولا فيه ضرر ولا شيء. نقول في هذه الحالة إن لم يتقدم منع من الجهات المختصة بمعنى أنه لم يحصل ضرر لم يحصل ضرر، لأنه حينما لا يكون يعني حينما لا يكون هناك مانع فالضرر منتفي. لكن إذا كان هناك مانع من جهة سد الباب على من يريد أن هذا يغرس وهذا يبني وهذا يشرع مثلا يشرع في الطريق مثلا أشياء ويفتح في الطريق أشياء ربما تسد الطريق بعد ذلك، فالمقصود أنه إن كان شيئا ظهرت مصلحته وبانت ولا ضرر فيه فالأظهر جوازك كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم نعم. ثم ذكر بعد قوله بمن يخصه بحالة إذن الإمام فيها قال: وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضا. نعم، وإن كان غير متأبد مثل ما تقدم ونفعه خاص، يعني إذا كان الطريق إذا كان مثلا الطريق مثل ما تقدم واسع واسع والضرر منتفي والضرر منتفي ونفعه غير متأبد، مثل إنسان أراد أن يجلس في هذا الطريق أو أراد أن يوقف دابته وسيارته في هذا الطريق أو هذا كله متفرع مثل ما تقدم على أن النفع الخاص لا يجوز مثل ما تقدم، لكن إذا قيل بجواز النفع الخاص من باب أولى يجوز النفع الخاص المتأبد، من باب أولى جواز النفع الخاص غير متأبد، لكن هذا مثل ما قلنا في سبق في التفريع على أنه لا يجوز إذا كان لا يجوز إذا كان نفعا خاصا، إذا كان نفعا خاصا ولو كان الطريق واسعا ولو كان الضرر منتفيا. أما إذا كان غير متأبد مثل إنسان أراد مثلا يعني يضع مثلا دابة في الطريق أو يقف في الطريق مثلا، نقول هذا لا بأس لا بأس، لأنه نفع مثل الإنسان ينتفع مثلا بما أمام بيته بإيقاف السيارة لا بأس ينتفع، ما يأتي إنسان يقول لا تقف سيارة أمام البيت لأن هذا طريق المسلمين، قال وقف قال دخل بيتك أو دورها مكان آخر مثلا بعيد مثلا هذا طريق للناس، نقول لا، هذا في الحقيقة هذا المكان وهذا الفناء الذي أمام بيته هو أولى الناس بنفعه. ولهذا نقول مما ينبه له أنه هو أحق الناس بالنفع الذي أمام بيته، ولهذا لا يجوز لأحد أن يفتت عليه. ومما يحصل من الخلاف بين كثير من الجيران وبين الناس خاصة في في في مثل هذه الأمور في مواقف السيارات مثلا وغيرها أو المنافع هذه، ربما يأتي بعض الناس ولا يبالي ولا يراعي مشاعر الآخرين، مع أن الشارع حكيم جاء مثل هذا وأن الضرر منتفي، فيأتي بعض الناس ويوقف سيارة مثلا أو يضع متاعة أمام بيت جارة، هذا لا يجوز إذا إلا إذا علمت أن جارك مثلا يرضى بذلك، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، فالأدلة دلت على انتفاء الضرر. ومن ذلك مثلا تكون إنسان عنده مناسبة فيأتي الناس مثلا ويؤذون جيرانه مثلا ويسدون الطرقات عليهم مثلا، أو يكون مثلا في مكان فيسد هذا على هذا وهذا على هذا، المقصود أنه لا بد أن يكون شيئا معلوما شيئا معلوما لا ضرر فيه، فهذا غير متأبد لا بأس به. ومما ينبه له أيضا أن هذا معناه أن يكون وضع السيارة أو الدابة أو الجلوس على وجه لا ضرر فيه، مثل إنسان يقف هو أصحابه أمام البيت يتحدثون ويتكلمون ولو أنهم أخذوا جزءا من الطريق لا بأس، هذا انتفاع مثلا لا نفع خاص نفع خاص لكن غير متأبد غير متأبد. لكن لو أراد أن يبني مثل ما تقدم مكان يسوف فيه نقول لا نقول فلو أراد، لكن لو أراد أن يقف في وسط الطريق بسيارته أو أراد أن يتحدث في وسط الطريق مثل ما يفعل بعض الناس خاصة ما يقع بعض الشباب يأتي مثلا ويقف بسيارته وزميله ويتحدثون هذا يحدث هذا ويحدث هذا والناس خلفهم، هذا لا يجوز، وهذا في الحق من إيذاء المسلمين، من آذى المسلمين في طرقاتهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه لعنتهم ويخشى على مثل هذا، هذا من الأذية، ومن أعظم وإن كان من أعظم الأذية مثلا وضع النجاسة، لكن أيضا من ذلك كون مثلا يأتي ولا يبالي بمشاعر الناس ويقف ويسد الطريق ويتحدث هذا لا يجوز هذا لا يجوز، وربما بعضهم يجعلها نوع من القوة ونوع من الشجاعة، وهذا كله في الحقيقة نوع من المهانة التي لا تجوز في إيذاء الناس. فينصح مثل هؤلاء ويبين لهم، أو أنهم يتحدثون في طريق مثلا ويؤذون الناس ويمنعون الناس من المرور مثلا، هذا لا يجوز أيضا، لأن هذه منافع عامة للمسلمين ومن ذلك أيضا كما تقدم أنه أن الإنسان مثلا حينما يخرج النجاسات أو البقايا الفضلات مثلا الذي يخرجه من بيته لا يجوز له أن يؤذي جاره وأن يضعه أمامه مثلا، بل يضعه عند بابه عند فناء بيته أو في الموضع المعد له مثلا، لأن هذا من الإذاء، ولأن كل إنسان له الحق أن ينتفع بفنائه وبما أمام بيته، فهذه أمور ينبغي مراعاتها في الحقوق بين المسلمين، وأن النفع الخاص يكون على وجه لا ضرر فيه ولا أذية، وأن الشريعة هذه الشريعة العامة التي كلها رحمة وكلها خير جاءت ما في خير للناس في خصوص أمورهم وفي عمومها في العلاقات بين الناس بين الجيران ونحن، فلو أخذوا بها لسعدوا بها كل السعادة دنيا وأخرى. نعم أحسن الله عليكم. من الأمور أحسن الله عليكم التي تحدث ورأيت وسمعت بعض أئمة المساجد يعانون منها أن يكون بعض المساجد معروف بإقامة المحاضرات والندوات بشكل دوري أو شكل دائم، فيجتمع كثير من الناس من مناطق مختلفة أو من محلات مختلفة عند هذا المسجد ويسدون الأبواب أمام الجيران، فكثيرا ما يتحدث الجيران مع أئمة المساجد مما يعانونه من هذا الأمر، فهل من كلمة حفظكم الله لمن يقوم بهذا الأمر بسد الأبواب البيوت أمام عند المساجد أو بعض المساجد التي تقام فيها مثل هذه المحاضرات الكثيرة أو الندوات أو شيء من هذا القبيل؟ أحسن الله إليكم. أنا أقول أولا لا شك أن الدروس والمحاضرات وإقامة كلها خير وبركة، كلها خير وبركة وفيها نفع للناس وعموم المسلمين، وإقامتها كلها خير والحرص عليها. فأقول أولا لا شك أنه ينبغي الحرص على مثل هذه. أولا وصية مثلا لجيران المساجد، ووصية أيضا لمن يحضر. الوصية لمن يحضر هذه الدروس أن يعتني بعدم الإيذاء وعدم المضايقة، عدم لأنه ربما أيضا يحتاج إنسان خروج، ربما يكون يعرض إنسان لحاجة ضرورية خروج مثلا مريض أو نحو ذلك مثلا، أو إنسان لحاجة، فعليه أن يعتني في عدم الإيذاء، إلا إذا كان مثلا يعلم أن الحاضرين مثلا ممن جاء أن مثلا أن يكون مثلا وضع سيارته في مكان ويعلم أن الحاضرين ممن حضروا مثلا لهذا الدرس وأنهم جميعا كلهم حضروا لهذا، ولا يبالي مثلا أن يمنع هذا وأن يسد الطريق على هذا لأنهم جميعا حضروا وسوف يخرجون جميعا. لكن الشأن حينما يكون أذية مثلا لعموم لجيران المسجد، هذا هو الذي ينبغي مراعاته والعناية به، وأن على من يريد الحضور عليه العناية والاجتهاد الاجتهاد، وأن تحل هذه المسألة مثلا بوضع مثلا مواقف خاصة، أو أن تكون مثلا هذه الدروس تقام مثلا في أماكن لها مواقف خاصة. لكن إن لم مثلا يحصل هذا فأنصيت بالتعاون على البر والتقوى، وأن الجار مثلا وأن إمام المسجد والجماعة يتعاونون يجتمع مثلا مع الجيران ويبين لهم هذا الأمر، مثلا يبين لهم ضرورة إقامة الدروس، ضرورة إقامة المحاضرات، رأيكم في هذا الموضوع، وأن نحن نحتاج إلى إقامة الدروس والناس ينتفعون من الدرس، ولو لم نقيمه مثلا يفوت منافع كثيرة، ولا شك أن المصالح العامة ربما حصل فيها ضرورات خاصة وهذه منافع عامة، فإن يعني فالذي إن نرى منكم يا إخواني إن يعني نطلب منكم هو تحمل مثل هذا الضرر الذي يعرض مثلا في الأسبوع مثلا مرة وفي الأسبوعين مرة، وأنتم على خير كثير إن شاء الله حينما تؤثرون إخوانكم مثلا ويقفون مثلا، وأيضا يكون هذا دافعا ربما لهم للحضور لهذا الدرس والمبادرة إلى سماع هذا الدرس أو لهذا هذه المحاضرة يكون دافعا له. فالذي أرى أنه يجتمع مثلا مع الجيران خاصة القريبين من يتضرر يبين لهم هذا الأمر ويرشدهم ويبين ما فيه من الخير، ولا شك أن نحن مثلا متفهمون وعارفون لما تتضررون وتلحق بهم، فإن أردتم أن لا تقام لم نقيم شيئا، يعني يراعي أمورهم وأنتم أهل حق مثل هذا، وإن أردتم الخير الآجل والعاجل أيضا إن شاء الله في الدنيا أنكم تتحملون هذا الضرر في سبيل نفع إخوانكم فأنتم على خير، فمثل هذا أرى أن الأمور يمكن أن تحل إن شاء الله. أما مثلا أن مثلا لا يلتفت إليهم ولا إلى رأيهم في هذه المسألة، هذا ربما يحدث نزاع وشقاق، فعلاج الأمور بالنقاش بينهم ربما يكون سببا في مصلحة الجميع إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص. نعم. القرار الباطن يعني مثل كالحفر، مثلا يحفر حفرة لاجتماع الماء أو يحفر البئر لاستخراج الماء، فهذا حكم الظاهر، بل في الحقيقة ربما كان أشد من الظاهر، لكن الظاهر في الحقيقة أضر من وجه والباطن أضر من وجه، الظاهر أضر من جهة ضرره مستمر ودائم، لأنه حينما يبني إنسان مثلا بناء في الطريق ضرره باقي ويمنع ويضيق، لكن إذا حفر بئر، إذا حفر بئر فإن هذه البئر، هذه البئر في الحقيقة ضررها بالسقوط فيها، ضررها بعدم معرفتها مثلا، خاصة إذا كانت ربما في وسط الطريق مثلا، ومع أن سيأتي إليها في بيان في تفريع المصنف رحمه الله بعد ذلك، لكن هنا أن الأصل فيها المنع، أن الأصل فيها المنع وهو حفر البئر، إلا إذا إذا كان مثلا غطى البئر مثلا، أو كانت البئر مثلا منعزلة مثلا في طرف السوق في طرف الطريق مثلا ولا ضرر فيها، فإن سيأتينا في التفريع أنه حينما تكون المصلحة في يعني حفر بئرا لمنفعة عامة ليس منفعة خاصة، لأجل سقي المسلمين وانتفاع المسلمين، والطريق واسع والضرر منتفي، الضرر منتفي، في هذه الحال الأظهر والله أنه لا بأس به، لكن لا بد أن يضع عليها شيئا يبين هذه البئر وأن يكون عليها علامة. أما أن يحفر مجرد بئر ولا يضع عليها علامة، أو أن تكون البئر مثلا قريب وسط الطريق، فهذا لا يجوز. فإذا حفرت هذه البئر وكانت على وجه انتفى فيه الضرر، فالقاعدة في هذه الأمور أنما أنه حينما ينتفي الضرر وتحصل المصلحة فإن هذا من الأمور ومرافق الخير التي يحث عليها الناس، ولو منع الناس مثل هذا لم تنعوا من كثير من أعمال البر والخير. نعم، أثابك من قضية الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الهوى فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة. نعم، كما سيأتي الانتفاع الهوى بمعنى أن الأصل، أو يقولون الهوى مثل القرار، كما أنه لا يحفر كذلك لا يبني. نعم. كذلك لا يستخدم الهوى. إيش معنى يستخدم الهوى؟ يستخدم الهوى مثل إنسان كما سيأتينا يخرج مثلا ميزاب مرزام. نعم. أو يبني مثلا جسر يسمون الساباط كما سيأتي. نعم. مثلا هذه هل له أن ينتفع بالهوى؟ هو ما يملك الهوى، ما يملك الهوى، لأن لأن لأن هذا السوق وهذا الطريق يملكه المسلمون إلى السماء، إلى السماء، لكن ما يمنعون طيارات. نعم، لأن الضرر في هذا واضح. لكن الشأن في في في مثل هذا الأمر، الشأن في مثل هذا الأمر أنهم يملكون أن الهوى لا يجوز إحداث ما فيه ضرر كما سيأتينا، وأنه في ذكر المسائل يتبين ما يجوز منها مما لا يجوز. نعم. نعم. ثم قال المؤلف: منها حفر البئر في الأسواق. نعم، منها حفر البئر في الأسواق، مثل ما تقدم الصحيح أنه يجوز الحفر إذا كان لا ضرر فيه والنفع عام، وعلى هذا لو سقط فيه أحد هل يضمن؟ ما يضمن. نقول نعم لا يضمن إذا كان اتخذ الوسائل المبينة لها، مثل وضع عليها علامة وبينها فلا يضمن. أما لو حفر بئرا مثلا، حفر بئرا ثم لم يضع عليها علامة، هذا مفرط، وسقط فيها إنسان، فإنه يضمنه بالدية والكفارة. لأن فالمقصود أن أن أن أن أن المقدم عندهم أن البئر لا تحفر مطلقا في الطريق الواسع ولو كان فين، هذا هو. ولهذا التفريع الآن هنا، التفريع هنا كله على المنع، لكن بإذنه فيه خلاف، يعني هذا إذا كان بإذن الوالي والحاكم أذن في ذلك، لا شك أنه عند أخذ الإذن يكون أمر أخف، من جهة أنه في هذه الحالة ما يكون فيه افتيات، ويكون فيه مراعاة المصالح، مراعاة مصالح فيه أكثر. نعم، أحسن الله إليك. تكلم المؤلف عن الهوى وذكر أنه يندرج تحت ذلك مسألة الانتفاع بالهوى، ثم نعم. بعد ذلك ذكر منها حفر البئر في الأسواق، فما نعم. علاقة البئر الذي هو في الأرض بالهوى؟ لا، التفريع هذا على القاعدة كلها. نعم، التفريع هذا ليس، ومن هذا كله عائد إلى القاعدة كلها مثل ما تقدم. نعم، ليس إلى الكلام الأخير. نعم، أحسن الله عليك. ثم ذكر بعد حفر البئر في الأسواق وبناء المساجد وغيرها. نعم، كذلك أيضا بناء المساجد، لو أن إنسان أراد أن يبني مسجدا في طريق، قال هذا الطريق مسلوك وليس فيه طريق وليس فيه مسجد، الناس يمرون وربما فاتتهم الصلاة وأراد أن يبني، نقول لا بأس أن يبني مسجدا في هذا الطريق إذا كان الطريق واسعا، وإذا كان الضرر منتفيا، وإذا كان النفع عاما، لا بأس أن يبني مسجدا في هذه الحال. لكن عند عدم الإذن هل يجوز أو يجوز؟ هم يقولون لا يكون إلا بالإذن، لا يكون إلا بالإذن، وخاصة إذا كان إذا إذا إذا كان هذه الأماكن يمنع فيها من الإحداث، من جهة أنه ربما تطاول أناس وحدث أشياء أخرى، فكان المنع لأجل ترتيب الأمر وحتى لا يفتات إنسان فيحدث أشياء وإحداث أمور لا نفع فيها. ففي هذا يستأذن ويبني ويبني هذا المسجد، ونقول بناء المساجد في مصلحة. لكن إذا كان في مكان مثلا، إذا كان إنسان مثلا بنى في مكان لا ضرر فيه ولا منع فيه وأراد أن يبني مسجدا في مثلا في بعض القرى وبعض الهجر، نقول لا بأس بذلك وهو نفع محض ولا بأس بذلك. ما يدل عليه أنه إذا كان يجوز نقل المسجد، إذا كان يجوز مثلا هدم المسجد حينما يكون الانتفاع به نقله في مصلحة، نقله في مصلحة يجوز أن ننقضه ونجعل مكانه ماذا؟ طريق ولا لا؟ وننقله إلى مكان ثاني، أليس كذلك؟ فالعكس من باب أولى. فإذا جاز أن نجعل المسجد لموضع عبادة جاز أن نجعله طريق، فكونه يجوز أن نجعل الطريق الذي موضع طرق بالأقدام موضع عبادة من باب أولى. لكن المقصود منه إذا كان وضعه في الطريق في جانب الطريق على وجه لا ضرر فيه مع سعته. ويدل عليه ما قصة عمر رضي الله عنه، قصة عمر رضي الله عنه لما قال لما أنه نقب المسجد الذي عند التمارين، لما نقب المسجد الذي عند التمارين وكان فيه ونقب بيت المال، فأمر عمر رضي الله عنه أن ينقل المسجد إلى مكان التمارين وأن توضع ويوضع بيت المال وين؟ شوف بيت المال وضع في قبلة المسجد، في بيت المسجد. فقال فإنه لا يزال في المسجد مصلي، لا يزال في المسجد مصلي، فأمر بنقض المسجد وجعله موضع لعموم الناس، موضع للناس من مرورهم. فإذا جاز نقل المسجد فالمقصود أنه من باب أولى أنه يجوز جعل موضع المرور موضع عبادة ما دام أن المصلحة فيه ظاهرة وواضحة. نعم نعم. واختصاص الجلوس في محل واحد كذلك، اختصاص الجلوس في محل واحد، لو أن إنسان أراد يعني لو جعل هذا المكان يختص به من بين سائر الناس فلا بأس بذلك، فهو أخص به وأولى به وبنفعه ويقدم على غيره. ولهذا قال اختصاص، الاختصاص يفهم أنه نعم أن لا يبيعه وأن ينتفع به ما دام في هذا المكان. ثم أيضا اختصاص يدل على أن لا أحد يفتت عليه، لأنه ما اختص به بالسبق، الاختصاص بالسبق لغيره أن يأخذه مثلا إذا سبق، مثلا إذا ترك مثلا بالليل، لكن هو إذا اختص به بمعنى أقطع إياه فإنه أولى به وله. وكذلك أيضا من باب أولى أيضا اختصاص ولو بلا إذن، يجلس في المكان في السوق مثلا يبيع ويشتري فهو لأ الناس به، لكن على وجه ما يجلس في لا ضرر فيه ولا يجلس في طريق الناس بأن يعثر به المارضة أو يسقط به مثلا أحد من يمر به. نعم نعم. والحفر في الطريق، نعم كذلك أيضا الحفر في الطريق، الحفر في الطريق، الحفر الحفر في الطريق كذلك أيضا لا بأس به إذا كان على وجه المصلحة، على وجه المصلحة، كل هذا إذا كان فيه مصلحة. والمصنف يقول حفر الطريق إن كان بغير مصلحة أو منفعة خاصة لا يجوز، هذا واضح تقول هذا وهذا، وإن كان الحفر على وجه فيه مصلحة جاز، مثل يحفر حفرة مثلا لاجتماع الماء لأجل يشرب منها الناس أو يتوضأ منها الناس وتكون في جانب ومنعزلة والضرر منتفي. نعم نعم. أحسن الله إليكم، أرى أن الوقت قد أزف على النهاية. نعم لا بأس، ونكتفي بهذا القدر من كلام المؤلف. نعم. ونتوقف في القاعدة 88 عند قوله والحفر في الطريق. نعم. على أن نعد المستمع الكريم بإذن الله أن نواصل معكم فضيلة الشيخ شرح بقية هذا الكلام إن شاء الله. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشكر موصول لكم أحبة المستمعين الكرام على إنصاتكم ومتابعتكم، وللأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله،